فإذا جاء فَرَسُلْ فَجَرَ والليل إذا عسعس فإنه لقول رسول كريم. Oh, I'm الجري ولا يهدي الناس عوش

Yeah. لا وقلت له بهذا وأنت حل لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قد خلقنا أيحسب أن لم يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه جعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فاقتحم العقبة ولا أدريك ما العقبة فاقتحم أو طعاما في يوم مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علينا والمرسلة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تزودت تموت بقضواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله إلى حتى الله وسقاها فكيله فعقرا فبين عليهم ربهم بذنبه فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.